الحمد لله. من شروط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم من أول همزة الله إلى نهاية الراء أكبر، لابد. هؤلاء الذين يندفعون ويأتون مستعجلين والإمام راكع، كثير منهم يكبر هكذا الله أكبر، فيكبر مع الانحناء وليس قائما من أول التكبيرة إلى آخرها، وهذا صلاته باطلة غير صحيحة.